تعالى عما يشركون. Allah.

الله الله. أولم يعلم أن الله تاني والنبي يا عم الشيخ، تاني يا عم الشيخ، تاني يا عم الشيخ. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وما كان مش من تاني ولا حاجة. أنا مخزومة. نعم. من تاني. أنا مخزوم. تاني. لولا Oh, no.